معانا إخوة اليوم إن شاء الله من كتاب الفوائد لابن القيم الجوزي، يقول هو جمع فوائد وجمعها في كتابه وسماه الفوائد. هذا ابن القيم الجوزي هو عالم جليل من علماء هذه الأمة الذي من الله عليه بالعلم الذي نفع الله به الإسلام والمسلمين، وغالب أوقاته أو غالب دروسه أو معظم دروسه هي في جانب الرقائق، كيف يربط الإنسان بربه عز وجل. النهاردة بنأخذ من الجوانب هذه أو من الفوائد هذه بنأخذ فائدة، وهو يقول ابن القيم الجوزية، يقول من أعجب الأشياء، شوية عجائب كده، يقول من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه. نعم، خفض الصوت بتاعنا. يقول من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه. يعني إيه؟ يعني أن تعرف الله ثم لا تحب الله سبحانه وتعالى، وأن تعرف أن الله بيده كل شيء، وأنه رحمن رحيم، وأنه على كل شيء قدير، وأن الأمر كله راجع إليه. يبدو من هناك حد بيه. خفض الصوت شوية، الله يكرمك. خفضنا من الصوت سنة كده أخضر، الله يرضى عنك. بقول من أعجب الأشياء أن تعرف الله ثم لا تحب، أن تعرف أن الله بيده كل شيء في حياتك، وأنه رحمن رحيم، وأن الأمر كله راجع إليه، وأنه مالك كل شيء ومليكه، وأنت عبده وهو سيدك، وخذلك حياتك بيده، مماتك بيده، رزقك بيده، صحتك بيده، وخذلك ومع ذلك لا تحب. وده يمكن نحن ذكرناه وقلناه في خطبة الجمعة امبارح حتى، صح؟ كنا بنقول ربنا ايه؟ مالك المكمل، سبحان الله. نعم، سبحانه وتعالى مالك الايه؟ مالك الملك. ومعنى مالك الملك أخبرك هو الذي يعطي ويمنع ويقبض ويبسط، أخبرك هو المعز والمذل، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك من يشاء سبحانه وتعالى. إذن كل شيء إليه يرجع الأمر كله، إليه المصير، كل شيء في حياتنا مرتبط بالله سبحانه وتعالى. وذلك ربنا عز وجل في القرآن يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله إيه؟ لأن أنت كده ولا كده، واخد هذا كل حاجة في حياتك لمين؟ لله سبحانه وتعالى، لأن هو سبحانه وتعالى بإيده كل شيء، بإيده إيه؟ كل شيء. إذا كان بإيده كل شيء يعزك ويذلك، ماشي، يقويك ويضعفك، ماشي، يخليك بصحة ويخليك مريض، يخليك إنسان لك مكانة في المجتمع والناس تنظر إليك وتحبك أو العكس. إذا كان كل شيء في حياتك بإيد الله عز وجل، يبقى لماذا لا نحبه سبحانه وتعالى؟ لماذا ايه لا نحب سبحانه وتعالى؟ بعض الناس لما كنا بنذكر امبارح في خطبه الجمعه ونذكر كلمه الملك، الناس بتفكر ان هو لما يمتلك اموال او يمتلك عمارات او يمتلك سيارات او يمتلك صحه او يمتلك كذا ويمتلك كذا، هو بيفكر ان هو اصبح على كل شيء قادر. حتى ربنا حذرنا في القران، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها، ظن وربنا قال ان الظن لا يغني من الحق ايه شيئا، وظن اهلها انهم قادرون عليها، فكر ان هو يعني يقدر يعمل في الارض اللي هو عاوز كل ده. في حين ان ربنا لو اوحى الى الارض ان تزلزلي بعبادي زلزال مقدار 6 من 10 ولا 5 من 10 يخلي عليها ايه؟ يخلي عليها سافلها، صح ولا ايه؟ ولذلك شوف حتى مثلا الزلزال اللي حصل في تسونامي او حصل في مش عارف باكستان ولا حصل فين ولا حصل فين، واخد بال حضرتك؟ هذا يعني بين طرفة عين وانتباهاتها راح كل شيء، راح كل شيء. كان ناس عمالة تسرح في البحر وتمرح في زي ما عاوزة وترتكب المعاصي والذنوب زي ما هي عاوزة، في لحظة واخد بحضرتك. الله عز وجل اوحى الى الارض، انشقت الارض في لحظه، انقلب العالي واطي، وانقلب خد بحضرتك الامور على ايه، انقلبت الامور على عكس ما كان يريد الانسان. ولذلك ربنا يقول وظن اهلها انهم قادرون ايه عليها، اتاها امرنا، سالت ما ياتي امر الله لا تتقدم ولا ايه ولا تتاخر، صح ولا ايه؟ لا تتقدم، ما تقدر تعمل حاجه، الناس ما كانوا لاحقين يجرم قدام الطوفان، صح ولا صح؟ ما كانوا لاحقين يجروا قدام الموج، وبعدين الموج هذا اللي يرتفع 40 متر فوق هذا. ولكن خلي بالك، اذا كنت انت بتاع ربنا، ربنا بيحفظك وبيسترك، مش كده ولا ايه؟ ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الايه، الحي سبحانه وتعالى، ويحيي الارض بعد موتها سبحانه وتعالى، ماشي. يلاقوا مثلا طفل متعلق في الشجره بعد اسبوع، يلاقوه متعلق في الشجره بعد اسبوع، سبحانه وتعالى كله يتدمر الا المسجد اللي موجود، الطوفان يدمر كل شيء حوالينه والمسجد واقف، صح ولا ايه؟ في ايه لكل شيء، ايه في كل شيء له آية تدل على انه الايه الواحد سبحانه، في كل شيء تدل له آية تدل على انه الايه الواحد. لذلك يا اخوان، من ادب الاشياء ان انت ربنا هو الحافظ، واخد حظك، ربنا عز وجل هو الحافظ لك، وربنا عز وجل هو الذي يكرمك، وربنا عز وجل واخد لك. ولذلك ربنا قال ومن يهن الله فما له من ايه من مكرم، واخد حضرتك، ومن يهن الله فما له من مكرم. اذا انت تحت رحمة الله عز وجل، انت وما تملك من صحة ومن مال ومن اولاد ومن عمارات ومن سيارات ومن عشيرة والى اخره ملك لله، انت لا تملك في نفسك اي شيء. انا ان كان ذكرت لكم قبل كده، هل انت تملك ضربات القلب بتاعتك؟ ما تقدر تملك ضربات قلبك، موجود جواك بس ما تقدر تملك ضربات قلبك. لحظة يرتفع ضغط الدم عندك، انتهت القضية، انفجرت الشرايين. لحظة جالك هبوط مفاجئ، واخد بالك، انخفاض في الدورة الدموية مفاجئ، رحت في خبر كان، صح ليه؟ كان الله يرحمه، صح ليه؟ يقول لك خبر كان، يعني كان فلان، كان الله يرحمه، كان قاعد معانا اوب مات، يبقى كان اصبح في خبر كان صلاه رسول الله. يبقى من اعجب الاشياء ان تعرف ان الله بيده كل شيء ثم لا تحبه، ماشي ولا ايه؟ وانك انت مملوك لله ثم لا تحبه، وانك انت فقير الى الله ثم لا تحبه. ولذلك يمكن حتى الجميلة اللي راحت مني في الخطبة امبارح، لما سأل واحد اعرابي بيرعى الغنم، قالوا له لمن هذه الاغنام، لمن هذه الاغنام؟ قال هي لله عندي، هي لله عندي. ولذلك ان شاء الله لما نجي في خطبة الوهاب، واخد بالك، اسم الله الوهاب، هتقول لك يهب لمن يشاء إناثة ويهب لمن يشاء ذكور، واخد بالك، اذا الواهب مين؟ فانت ما جيش تقول له والله انا عندي 10 رجال، لا، لله عندي 10 اولاد، لله عندي 10 اولاد، ما تقوليش عندي 10 رجال، لان انت واولادك وعشيرتك وكل اللي عندك كله لمين؟ ليد لله سبحانه وتعالى. انا لله وإن إليه راجعون. إذن هنا يا أخوانا، يبقى من أعدب الأشياء، حاجة عجيبة، يعني حاجة عجيبة وحاجة غريبة فعلا، إنك أنت تعرف ربنا عز وجل، عارفه إنك أنت مش ممكن تستغنى عنه، ومع ذلك ما تحبوش، ومع ذلك ما تحبوش، واخد بالك، وعارفه إن الكون كله لو كان في إيدك، بس ربنا مش جنبك ولا يسوي حاجة، صح ولا إيه؟ ما يسويش حاجة، ماشي. يبقى لازم تحب. ولذلك ربيعة العدوية ان صحت الرواية بتاعتها، كانت بتقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ده ان صحت الرواية، ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من ايه من نارك، ولكن عبدتك محبة في ذاتك، محبة في ايه في ذاتك. وعشان كده كانت دايما تخاطب رب سبحانه وتعالى وتناجي ربنا، تقول اللهم اجعل الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. فإن صح منك الود، إن صحت المحبة بيني وبينك، فإن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، واخد بالك، كل اللي على وجه الأرض ما لناش دخل بيه، صليت على رسول الله، ماشي خلنا. طيب، ولذلك هنا ربنا بإيده كل شيء، ربنا رحمن رحيم، ربنا أنت مفتقر إليه، واخد بحضرتك، كل شيء في حياتك بيد الله عز وجل، ومع هذا يعني تعرف أنت هذا كله تماما، ثم لا تقابل هذا بالشكر لله وبمحبة الله فيبقى الإنسان عنده جحود بالله سبحانه وتعالى. الإنسان يا إخوة قد يكون سعيد إذا كان عنده زوجة صالحة، قد يكون سعيد إذا كان عنده البيت، قد يكون سعيد إذا كان عنده أولاد، يكون سعيد إذا كان عنده أموال، يكون سعيد إذا ما كانش عليه ديون ولا هموم ولا غموم لأي حد. واخد بحضرتك، ومع هذا واخد بحضرتك ربنا يقول لنا دي مش كلها السعادة، دي مش كلها ليه السعادة. إذا كنت عاوز تعيش فعلا إنسان سعيد خلي ربنا إيه في في في جنبك، خلي ربنا في كفتك، ماشي ولا إيه؟ خلي ربنا هو اللي في كفتك. إنما أنت تركا لأولادك، تركا لأموالك، تركا لعشيرتك، تركا لصحتك، تركا مش عارف إيه، الكلام ده كلته النعم اللي ربنا أعطاها لك وتنسى ربنا المنعم عز وجل. ربنا يقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ينسيك نفسك خذ حضرتك. وبعدين يقول نسوا الله فنسيهم، ماشي. ولذلك ربنا يحذرنا من هذا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم، ما تكونش زيهم. واخد بحضرتك، ما تنساش ربك، لان انت بتحبه عمرك ما تنساه، صح ولا ايه؟ اللي انت بتحبه عمرك ما تنساه. واحد حبيبك ده انت تبقى بتتمنى تسمع صوته، تتمنى تقابله، لان انت بينك وبينه ايه؟ محبه، مش كده ولا ايه؟ ولذلك الناس الذين لا يصلون ليست بينهم وبين الله محبه، ليس بينهما بين الله ايه محبة. لان لو عنده محبة بينه وبين ربنا محبة، يبقى حيتمنى ان هو يقابل ربنا ومقابلة الله عز وجل. في هنا اذا من اراد ان يكلم الله فعليه بالايه بالصلاة، ومن اراد ان يكلمه الله فعليه بالايه بالقرآن. اذا فحبيت ان تفتح الحوار بينك وبين ربنا عز وجل او بين ربنا وبينك، يبقى الصلاة والقرآن. إذا كان في بيننا طبعا، إذا كان في بيننا وبين بعض محبة، أنا حنكره لقاءك ولا هنحب لقاءك؟ نحب لقاءك. ولذلك إن من أحب لقاء الله أحب الله إيه لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. صلاة على رسول الله. طيب إذا كان الإنسان بيحب أي مخلوق من دون الله سبحانه وتعالى، من دون الله سبحانه وتعالى، هذا إنسان نقول له أنت يقينك وعبادتك وإيمانك وخبلك ضعيف. معك ربنا عز وجل لما ذكر في القرآن قال حب اللي تعاوز تحبه، بس ما يكونش حبك لهم أكثر من حبك لمين؟ لله سبحانه وتعالى، مش كده ولا ايه؟ ما يكونش حبك لهم أكثر من حبك لله عز وجل. ولذلك كنا لأن الإنسان اللي أنت بتحبه هذا صحيح مطلوب منك أن أنت تحبه وحبك، خبلك حتى تسير الحياة الاجتماعية في مودة ومحبة بين الناس، حتى تسير حياته الاجتماعية في مودة ومحبة بين الناس. لكن هذا لا يملك لك من الله شيء. لو ان فهمني، فاكرين قصة الطفل اللي انا ذكرتها على المنبر واخد بحضرتك؟ لا يملك لك ايه لما قال له تطعمني وتسقيني وتشفيني واخد بحضرتك وتحييني زمته كلام من ده، الطفل الصغير هذا، قال له هذا لا يملك لك من الله شيء. طب اذا كان واحد لا يملك لك من الله شيء وبتحب غيره اكثر منه ازاي؟ ما بينفع. ولذلك ربنا يقول انت ممكن تحب ابوك بس لو جالك الموت ابوك مش هينفعك، صح ام صح؟ ممكن تحب ابنك بس لو جالك الموت ابنك مش هينفعك، صح ولا ايه؟ وذلك اذا ما تحب حبهم، حبهم بس ما يكونوش احب اليك من الله ورسوله، ما يكونوش احب اليك من الله ايه ورسوله. احنا يا اخوة دليل المعرفة المحبة، دليل المعرفة المحبة. اذا حبينا، اذا حبينا نعرف فعلا ان احنا عارفين ربنا ولا مش عارفينه، قسم قسم يعني مكانة المحبة في لله سبحانه وتعالى موجودة في قلبك ولا مش موجودة. ولذلك يا إخوة حين توجد المحبة في قلبك لله سبحانه وتعالى وتتذوق محبتك لله، لا تتمنى فراقه ولا تتمنى البعد عنه ولا تتمنى أن تهجره ولا خبلك، بل تتمنى حديثه ومقابلته وخبلك وكذا. وعشان كده رب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الحديث الجميل اللي يقول ذاق طعم الإيمان، واخد بحضرتك، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وجعل هلنا يا إخواننا في أذكار الصباح والإيه أذكار الصباح والمساء إن أنت تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. طيب ذقت أنت طعم الإيمان، طب حسيت بالحلاوة ولا ما حسيتش بيها؟ حسيت بحلاوة الإيمان ولا ما حسيتش؟ يقول لك عاوز تحس بحلاوة الإيمان يبقى ثلاث حاجات. أخذ بحضرتك، ذاق ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. أول واحدة فيهم أن يكون الله والرسول أحب إليه مما سواهما، من اي شيء في الحياة كلها، ان يكون ربنا حب اليك حتى من نفسك اللي بين جنبك. وذاك دي الحديث بتاع مين؟ بتاع سيدنا رسول الله لما ذكروا سيدنا ايه؟ سيدنا عمر. واخد بالك؟ لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه من ماله، الحديث من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. واخد بحضرتك؟ يجي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يسمع الحديث ده يقول يا رسول الله والله انك لا احب الي من نفسي من مالي، واخد بالك، ومن ولدي، اما نفسي ففي النفس منها شيء. واخد بالك؟ في نفسي في نفسي فالنفس منها شيء. انا انا نحبك صحيح يا حاج، لكن ما نحبكش اكثر من نفسي، صح ولا لا؟ لو قلت لك والله انا بحبك اكثر من نفسي يبقى انا انسان كذاب. انا بحبك صحيح، لكن عند الرسول عند الله لازم اكتر من نفسك، لان انت ما بتملك نفسك. لو انت بتملك نفسك ما تخلاش تطلع مع ملك الموت. يلا يا عم تقدر تملكها؟ قال بالنفس قال الان يا نعم. واخد بالك؟ لو انت بتحب واخد بالك اكتر من نفسك تقدر تملكها؟ تملك نفسك انت؟ ما تملكهاش. يبقى اذن الذي يملكها هو اولى بالمحبه. الذي يملكها هو اولى بالايه؟ بالمحبه. الذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى، فهو اولى بان يكون احب شيء اليه الى النفس. فهمنا ليه؟ ولذلك هنا لما جه سيدنا عمر رجع مشى كده شويه وبعدين رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال الان يا رسول الله الله ورسوله احب الي من نفسي التي بين جنبي. قال الان يا عمر. معنى الان يا عمر يعني ايه؟ يعني الان اكتمل ايمانك يا عمر. اذا لا يكتمل ايمان الانسان الا اذا عرف الله حق المعرفة وأحب الله عز وجل. واخد بالك؟ أكثر من أي شيء في الحياة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم. ذكرها بكلمة أحب. خد بحضرتك يعني أكثر وأفضل، معنى أفعل تفضيل، أفضل في المحبة من الله ورسوله وجعله في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الايه الفاسق. صلى الله على رسول الله. اذا من اعجب العجب ان تعرف ان الله هو رازقك وهو خالقك وهو شافيك وهو معافيك وهو المنعم عليك وهو الواهب لك. وقبلك وبيده امرك واليه يصير امرك واليه يرجع امرك. وقبلك ثم لا تحبه، ثم لا تحب. هذا امر ايه؟ امر عجيب يا اخوان. ماشي يا اخوان؟ صلى الله على رسول الله. ولذلك يا اخوان المؤمن محب لله دائما. خد بالك؟ محب ايه؟ لله. طيب اذا كان انت بتحب ربنا، اذا كان انت ايه بتحب ربنا، هتجعل من وقتك لله شيء ولا مش هتجعله؟ معلوم. تجعل من وقتك شيء لله. طب اذا كنت بتحب ربنا تجعل من مالك شيء لله ولا ما تجعلش؟ تجعل من مالك شيء لله. طب اذا كنت انت بتحب ربنا طاقتك تبقى لله ولا ما تبقى شيء؟ تكون علمك يبقى لله لما يكون شيء. اذا كل شيء في حياتك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ايه؟ لله رب العالمين. ادي يا اخوانا انا بختصر المقوله بتاعت الامام ابن القيم في تفسير، لكن نقطه المحبه هذه تكلم فيها العلماء. يعني لو الواحد قاعد ينقل اليكم ما يقراه وما يسمعه، واخد بالك، عايزين 5-6 محاضرات في كلمه المحبه بس. صلى الله على رسول الله. قال ومن اعجب الاشياء ان تسمع داعيه ثم تتاخر عن الاجابه. هذه قضيه خطيره. من اعجب الاشياء ان تسمع داعيه ثم تتاخر عن الاجابه. تلاقي يقول لك حي على الصلاه، هذا مش داعي الله؟ معلوم. واخد بالك؟ حي على الفلاح، هذا داعي الله ولا مش داعي الله؟ بيدعوك لمقابله الله عز وجل. حي على تعالى تعالى تعالى الى الصلاه، تعالى الى الفلاح، ولا تستجيب. طب اذا كان انت يعني ولله المثل الاعلى، اذا كان عندك ابنك انت ربيته وعلمته وادبته وعملت معاه مش عارف وجوزته وما شاء الله، واخد بحضرتك، وبتخاف عليه من لفح الهوى زي ما بيقولوا، وبتحبه حب شديد جدا، وتنادى عليه يا فلان، يعمل لك كده بايده مثل كانه مش سامع، او يقول لك مش جاي، او يقول لك مش فضيلك، او يقول لك انا عندي شغل. ده تصفق له عليه بايه؟ انت هتوصفه هتوصفه بايه؟ اقل حاجة هتوصفه بان انسان مش مؤدب، صح ام صح؟ ان ولد مش مؤدب، فما بالك ولله المثل الاعلى. ربنا عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يعني ممكن انت تبقى بتنادى على ابنك عشان حاجة مش هتنفع ابنك، ومع ذلك تسميه غير مؤدب لو ما استجابش لك، صح ولا لا؟ فما بالك لو ان الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الاعلى، لو ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يناديك لما ينفعك ولما يحييك، واخد بالك؟ لما ينفعك ولما يحييك، وليس المقصود بالحياه يا اخوان الحياه الدنيا. الحياه الدنيا على اي حال من الاحوال، واخد بالك، هتعيش، عش ما شئت فانك ميت، واخد حضرتك الحياة الدنيا على اي حال من الاحوال، تعيشها بصحة هتموت، تعيشها مريض هتموت، تعيشها غني هتموت، تعيشها فقير نفس الكلام، تعيشها وانت مرؤوس برضو هتموت، تعيشها وانت رئيس هتموت، على اي حال من الاحوال عيش ما شئت فانك ميت. طيب امال ايه الحياة هذه؟ الحياة اللي ربنا بيقول عليها هي ديت اللي ربنا ذكرها في سورة الفجر، واخد حضرتك، اللي هو يوم يوم القيامة يقول الإنسان يا ليتني قدمت لإيه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. واخد حضرتك واخد حضرتك، يقول لك إيه؟ يقول يا ليتني قدمت الحياة، يا ريتني عملت حاجة لقدام عشان الحياة بتاعتي، يبقى حياة إيه اللي أنت عاملها اللي هي حياة الإيه؟ الحياة الأخيرة. وذلك ربنا يقول في آخر سورة العنكبوت وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، واخد بالك، هي الحياه الحقيقيه، هي الحياه الحقيقية. لان حياه اخرتها موت، واخرتها دود في القبر، واخرتها عفن، واخرتها تراب، ماش حياه، مهما عشت نعيما في نعيم، ومهما لبست مش عارف ايه، واخد حضرتك، ومهما ومهما ومهما ومهما كان حوالين منك. انا طبعا ما رضيتش نفتح العمليه على المنبر امبارح شويه، لان انا عارف ان الحيطه كان لها ودان كتير، واخد حضرتك، ودي كمان زي بعض سلطة على رسول الله. فانت مهما لبست، ومهما تفخفخت، ومهما ترفهت، ومهما عملت، ومهما ومهما زي ما انت عايز تقول قول، واخد بالك، تروح في التراب، يحطك في التراب، مهما كانوا عمالين يجيبوا لك اكل، واخد حضرتك مش عارف منين، والوجبات السخنه والوجبات الجاهزه، والطبيب يكشف ومش عارف، بس انت هتبقى طعام، انت في حاله طعام لدوده، صح؟ يبقى دي ما اسمهاش نعيم. دي نعيم فين بقى؟ نعيم فين وانت هتعفن؟ واخد بالك، ده الواحد لو قال لانسان يا معفن ممكن يقتله وهو قاعد، واخد بالك، يقول له انسان لو قال له كده يا معفن ممكن يقتله، يعني ان هو هيعفن فعلا، واخد بالك حضرتك، هيعفن فعلا، يقول له يعني انت ما تؤذيش دودي، واخد بالك، يمسكه ياكل رقبته لو قال له كده، واخد بالك، في حين ان هو فعلا هتاكل الدوده، واخد بالك، الدود هتاكله، فاهمني؟ الدود الوجه الجميل المنور الحلو ده اللي الواحد عمال يزوق فيه، ويديله كريمات ويديله زيوت ومش عارف ايه، واخد بالك، الدود هيسرح فيه وياكل لما يشبع، وياكل لما يشبع، صليت على رسول الله. فاذا انت ايه؟ انت تستجيب لله ولا ما تستجيبش؟ لازم تستجيب لله عز وجل. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اذا يا اخوه، الواحد فينا لما يسمع نداء الله وما يستجيبش، يبقى مش مؤدب مع ربنا، يبقى انسان مش مؤدب مع ربنا. ربنا قال نداءات كثيره في القران، واخد بالك، قوا انفسكم واهليكم نار. طب لو ما وقتش يبقى ما انتش مؤدب مع ربنا. سبحانك، اقيموا الصلاه، لو ما اقمتش برضه مش دي اوامر من ربك سبحانه وتعالى، من ربك سبحانه وتعالى، اتوا الزكاه، لا تاكلوا الربا، هذه كلها اوامر كثيره في القران، لا الواحد لا يستطيع ان يحصيها ولا عده. اذا انا ما استجبتش لهذه الاوامر، يبقى الانسان مش مؤدب مع ربنا، يبقى الانسان مش مؤدب مع ربنا، واخد بحضرتك. يبقى من اعجب الاشياء فعلا، حاجه عجيبه، يعني قالوا ان عجائب الدنيا سبعه ولا مش عارف سته، مش عارف هم كام، سبعه اظن، واخد بحضرتك، لكن من اعجب العجائب ان انت تعرف ربنا وتسمع نداءه وما تحبوش وما تستجيبش، دي اعجب العجائب، واخد بحضرتك. وازاي هنا انت ازاي نسمع نداء ربنا سبحانه وتعالى؟ ازاي انا اسمع نداء ربنا؟ يا اخي عندك خطبه جمعه اسمع، عندك درس اسمع فيه. عندك قرآن في البيت واخد حضرتك مش كده، حتى عندك قرآن في البيت واخد حضرتك، عندك شريط بتسمعه واخد حضرتك، كل الحاجات ديت بتسمعك ايه؟ نداء الله سبحانه وتعالى. ف طيب ونداءات ربنا، عمرك شفت نداء في القرآن ولا نداء من الله سبحانه وتعالى يضرك؟ دور لي على اي امر في القرآن تعمله يضرك، دور لي على اي امر في السنة تعمله امر به النبي صلى الله عليه وسلم يضرك، مفيش. صح ليه؟ يبقى يشوف اللي يبقى انا فعلا انسان. واخد حضرتك لما ربنا قال وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى، افلا تعقلون؟ اللي كان درس بتاع المرة، افلا تعقلون؟ ما تشغلش مخك هذا، شغل مخك القرآن. واخد حضرتك القرآن 599 صفحة في المصحف السعودي، واخد حضرتك 599 صفحة، لما تدور فيهم ما تلاقي كلمة واحدة فيها امر من ربنا ان ضروا فلان او اقتلوا فلان او اعملوا فلان او اعذوا فلان، ابدا ابدا. بل ان ربنا عز وجل حتى الامور اللي تجرح مشاعرك نهى عنها، الامور اللي تجرح مشاعرك بيها عنها. صح ليه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن. اجتنبوا كثيرا من الظن، واخد بحضرتك اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اسم، واخد بالك، جعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. براع شعورك، حتى المشاعر ربك بيخاطبها في القرآن الكريم. يعني بعد ما حط لك الكتالوج اللي هو يعني يضبطك مظبوط على الطريق بتاعه سبحانه وتعالى، برضو نفس الامور، ممكن شويه كده حاجات تزعلك شويه بتاع ربنا نهى عنها، نهى عنها في القرآن. إذن يا إخوة في القرآن، القرآن ما في أمر من الأوامر يضرك أبدا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. مش كده؟ هذه كلها أوامر بتحافظ عليك، حافظ عليك ككيان وتحافظ عليك كمشاعر. واخد بالك؟ نستجيب لها ولا ما نستجيبش؟ نستجيب لها. ولذلك من برضو من أعجب العجب أن تسمع نادي الله لما ينفعك ولما يحييك، واخذ حظك ولا تستجيب له. يعني أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله منكم، والحديث بقية إن شاء الله رب العالمين. كرمكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، العصر إلى الإنسان، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات.